قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم القي قلائدها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. جاء مالك رحمه الله بهذا الباب، وهو من لوازم سوق الهدي إلى بيت الله الحرام، فقال: إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله: أرأيت إن عطب الهدي أو ضل، ماذا أفعل؟ وهذه القضية لما كان صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، وقبل أن تفتح مكة كان يبعث بالهدي من هنا إلى مكة، ويبعث به رجلا يقوم عنه في سوقه وفي نحره وفي القيام بواجبه. إذن هذا من باب الهدي الواجب ولا من باب هدي التطوع؟ ها؟ التطوع، لأن صاحب الهدي جالس في بيت لم يحج، يكون عليه إيش؟ هدي تمتع ولا قراء، لم يكن عليه جزاء في تقصير في واجب واجبات الحج، إذن هدي تطوع. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما أسلفنا أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. وجاء عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي الهدي إلى البيت ويقعد بالمدينة، فلا يحرم عليه شيء مما كان عليه حلالا قبل الهدي. تبين أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الإنسان إذا أهدى إلى البيت وفي أشهر الحج بسوقه الهدي لا يكون كالمحرم فيما يحرم عليه، بل هو حلال، نساؤه، لباسه، الطيب، الصيد، كل ما كان حلالا يبقى حلالا، بخلاف من يقول: من أهدى هديا وجلس في بيته صار كالمحرم يحرم عليه ما يحرم على المحرم. لا، واختلف الناس فيما إذا أهدى المهدي أو أراد أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة، هل يحرم عليه شيء مما كان حلال؟ فبعض الناس لا يمس من شعره ولا يمس أهله، يقول لأنه سيضحي فهو مثل الحاج سينحر هديه يوم العيد. وهذا مذهب أحمد والشافعي في أن من كان سيضحي ودخل شهر ذو الحجة لا يأخذ من شعره شيء، على حديث أم سلمة. وهنا أم المؤمنين تقول في حق رسول الله: أهدى ولم يحرم عليه شيء، كان قد حلل. والحنابلة ومن وافق الأحناف يقولون: فرق بين الأضحية وبين الهدي. الهدي نسك يتعلق بالبيت، والأضحية نسك لا تعلق له بالحج ولا بغيره. إذن الخلاف موجود في من سيضحي وأعد الأضحية، هل يأخذ من شعره شيء في عشر ذي الحجة من يوم واحد لغاية ما يضحي ولا ما يخرج؟ الحنابلة والشافعية يقولون ليش لا يأخذ شيء، والمالكية والأحناف يقولون يأخذ ولا يحرم عليه شيء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. والخلاف بهذا إيه سببه؟ الفرق بين الأضحية وبين الإيش؟ وبين الهدي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي ينحر عنه هناك وهو جالس في مكان، ونحن الآن إن كنا لا نستطيع أن نرسل هديا من هنا ويذهب به إنسان، من الممكن أن ترسل قيمة الهدي يهدى لك بمكة وينحر يوم العيد هديا تطوعا، كما أنك تضحي في بيتك كذلك تستطيع إن شئت أن ترسل بقيمة الهدي يشترى لك ويذبح ويكون هديا تطوعا باسمك. هذا موضوع ليش سوق الهدي. اما الهدي الذي هو للنسك فهذا صاحبه معه ومحله يأتي تفصيله بعد ذلك. يهمنا في هذا الموضوع مسألتان. المسألة الاولى، ما حكم الهدي التطوع اذا عطب؟ والمسألة الثانية، سؤال صاحب الهدي عما يعطب. اما سؤال صاحب الهدي فهو يعطينا قاعدة هي من اساس توسع وتوثيق وغزارة الفقه الاسلامي، وهي اصل يرد على من يعيب على من يقال لهم الفقه التقديري. والفقه التقديري هو ان الائمة رحمهم الله او اصحاب الائمة ائمة المذاهب يأتون لسعة افكارهم ولبعد نظرهم ولتفقههم في الدين يتصورون مسائل لم تقع، فيما لو وقعت ماذا يكون الحكم. فهمتم هذا جماعة ولا؟ هذا التقدير للشيء الذي لم يكن، لو كان ماذا يكون الحكم فيه، من سعة الأفق الإسلامي ولا من ضيقه؟ من سعته. ولكن بعض الناس أبعد في هذا التقدير وذهب إلى الخيال، وبعض الناس التزم حدود الواقع فيما لو أمكن الوقوع. ولغلو بعض الناس جعل بعض العلماء يعيب على هذا النوع من الفقه التقديري وسمى أصحابه الأرأيتية، لأنهم يقول أرأيت لو وقع كذا ماذا يكون، أرأيت أرأيت، قالوا الأرأيتية. والصحيح أو الحقيقة أنهم ليسوا أرأيتية ولكنهم أئمة وأصحاب رأي نافذ وبصيرة ثاقبة، لأننا وجدنا ما يشهد لتقديراتهم بالفعل، قدروها من مئات السنين لم تكن موجودة ووجدت الآن وصرنا في حاجة إليها ونسير على تقديرهم. نأتي أولا لقضية الهدي. هذا السائل الصحابي الجليل يسوق الهدي من المدينة إلى مكة، والهدي يمشي على أرض معرض للكسر بأن يسقط، معرض للمرض، معرض للضياع، أمور متوقعة ولا غير متوقعة؟ متوقعة. فهو لبعد نظره ولمعرفته بطبيعة بهيمة الأنعام سأل رسول الله، لو وقع ما أتوقعه ماذا أفعل؟ يبقى سأل عن شيء واقع بالفعل ولا لسه ما وقع؟ لسه ما وقع. محتمل الوقوع ولا لا؟ محتمل الوقوع. هل الرسول قال له لما تسأل عن شيء لم يقع؟ هل عاب عليه هذا ولا أقره على سؤاله وأعطاه الجواب؟ ايش تقول يا جماعة؟ أقره على سؤاله، إذا السؤال في محله، وأعطاه الجواب لأنه أمر مشروع وأنه يتطلب ذلك. قال إذا عطب الهدي فانحره واغمس قلائده في دمه. ما هي معها قلادة؟ وهذا من من مميزات الهدي ولا لا؟ قلادتها عمل المقصود، فإذا رآها إنسان عالم بأنها هدي مقلد إلى البيت وعطب ونحر لئلا يفوت ويكون ميتا، فلأن ينحر ويترك لأهل تلك المحلة ينتفعون بلحمه أولى من أن يترك فتموت وتصير جيفة، وضياع المال حرام. إذا سأل سؤالا عن حكم لم يقع ولكن يتوقع وقوعه، وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال للمستقبل وأجابه عليه فيما لو وقع. يبقى إذن تقدير المسائل قبل وقوعها وبيان الحكم لها حينما تقع وارد شرعا ولا غير وارد وآرأيتية؟ وارد. نأتي إلى الواقع. أقول أولا لطلبة العلم، لو أن طالب علم تفرغ لهذا ونقاه من كتب الفقه ربما طلع بحصيلة كثيرة، ولكن الواقع الذي حديث عهد به في هذه القضية نجد مسألتين: الحياة العملية اليوم تدعونا إليها ولا فكاك لنا عنها، وهي أولا جاء عند المالكية في شرح الدردير: لو أن إنسانا صلى في أرجوحة معلقة في الهواء أتصح صلاته أم لا؟ هذا التقدير مبني على أن المالكية يقولون لا تصح الصلاة إلا على الأرض أو ما هو متصل بالأرض. لا تصح إيش؟ الصلاة إلا على الأرض أو ما هو متصل بالأرض، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان على الأرض، هذه الأرض إذا كان على السقف، السقف متصل بالأرض ولا لا؟ متصل. إذا كان على ظهر على غصن شجرة وحط عليه سرير وعلقه في الشجرة، يصح ولا لا؟ لو جاب أرجوحة وربطها بحبال ونزلها وفي بطن الأرجوحة وصلى، تبقى متصلة بالأرض ولا لا؟ بحبالها عن طريق الشجر، والشجر مرتبط بإيش؟ متصل بالأرض. لو علق الأرجوحة في السد، هذه المروحة لو جبنا وإنسان قام يصلي عليها، متصل بالأرض ولا لا؟ إذا صلى على ظهر سفينة، السفينة متصلة بالأرض ولا لا؟ الماء بينها وبين قاع البحر، إذا متصلة بالأرض. فهم وضعوا هذه القاعدة. فإذا جاءت أرجوحة معلقة في الهواء، الهواء يحيطها من أربع جهات، يبقى هذه متصلة بالأرض؟ ها؟ لا. لو جاء إنسان، شوفوا البالونات، ولا ما تعرفوا البالونات، الطائرة، الطائرة التي هي في الهواء، هل هي متصلة بالأرض؟ هنا يقدرون فيما لو صلى في الطائرة في أرجوحة معلقة، هم ما شافوش الطائرة، ولا كان في زمنهم طائرات، كان في بالونات ولا طائرات من 300-400 سنة، ما الطائرة من أكثر من 100 سنة. ففي هذه الحالة لما قدروا هذا التقدير أتصح صلاته أم لا تصح، صرف النظر عن أو لا، يهمنا التقدير في هذه المسألة. هم يقولون لا تصح الصلاة، ولكن إذا كان إنسان في طائرة 10 ساعات و 12 ساعة نضيع الصلاة؟ لا، ما نضيعها، لكن كما قال ولدنا الشيخ الأمين وصلينا معه جماعة صلاة الصبح في نيجيريا من كانو إلى كادونا، والمساء ركبنا قبل الفجر بنصف ساعة والطيران 3 ساعات، إذا الشمس حتطلع وإحنا في إيش؟ في الجو، وصلينا جماعة والحمد لله من أحسن ما يكون، وتذاكر رحمه الله هذه القاعدة. فنحن الآن نقول الأرجوحة في الهواء جاءت، أتصح الصلاة فيها أم لا؟ وإذا أمعنا النظر وجدنا الطائرة متصلة بالأرض عن طريق الهواء الموجود، ولو كان هناك تفريغ هواء لسقطت، وأنتم في وقت القيلولة تجدون مصبات كبيرة يقولك إيش تفريغ الهواء، الهواء في وقت الحر يكون مخلخل، يحصل هناك مصبات هوائية. نحن في يهمنا إيش؟ تقدير أرجوحة معلقة في الهواء. قبل ما تنسى، هل أنت تستطيع أن تصور أرجوحة معلقة بنفسها في الهواء؟ ما يمكن. لكن جاءت البالونات وجاءت الطائرات وجاءت الأرجوحة المعلقة في الهواء، يبقى هذا فقه تقديري ولا واقعي؟ تقديري، ووقع ولا لا؟ تصلون في الطائرة تقول لا احنا مالكية ما نصحش نصلي، نصلي. التقدير الثاني، نحن الآن نجد في وسائل النقل السرعة والانتقال، وفي كل سنة بل وفي كل شهر يقع هذا التساؤل، وخاصة في رمضان. إنسان طار من الدار البيضاء في طلوع الشمس وجاء إلى المدينة، تغرب شمس المدينة قبل الدار البيضاء بثلاث ساعات كده ولا لا؟ فهل يا ترى يقول انا عندي نهار الا ربع ينتظر بفطره غروب الشمس في البلد الذي قام منه حتى يكمل يومه، ولا يفطر معنا وكسب ثلاث ساعات؟ ايش تقولوا؟ هو حيدفع هذا الثمن حينما يرجع. لو انه صلى الصبح هنا وطار من جدة عند طلوع الشمس وذهب الى الدار البيضاء، هنا في جدة ستغرب الشمس قبل الدار البيضاء بكم؟ بثلاث ساعات. هل يفطر معنا ولا ينتظر يدفع الثلاث ساعات الاولى في الدار البيضاء؟ هنا يقولون ايضا ما كانش عندهم طيران ولا عندهم شيء يتصورون ان يطير الانسان، فقالوا لو طار ولي. هذا اللي يمكن للعقل ان يتصور او كذا، ما احنا ما شفنا ولي طار، ولو طار لطار، لان وجدنا في تاريخ الاسلام سيد الاولياء وسادات الاولياء ما في واحد منهم طار مثل واحد. اذا ما في طيران ولي ولا غير ولي، هذه امور البشر يمشي على اقدامه. لو كان الطيران لولي لكان رسول الله يطير من مكة للمدينة ولا يخشش النهار ثلاثة ايام. بلاش المسألة هذه خلوها في جانب، يهمنا انهم كيفوا المسألة بطيران ولي ليبنوا هذا الحكم. لو طار ولي من المغرب الى المشرق فغربت الشمس فهل يفطر مع البلد الذي وصل اليه او الى البلد الذي طار منه؟ يبقى الان الاولياء وغير الاولياء طاروا ولا لا؟ الان الولي وغير الولي يطير. فهل يا ترى من طار من غرب الى شرق يفطر مع اهل بلده ولا مع البلد التي وصل اليها؟ بلاش اليوم هذا، طار من المغرب الى المشرق في يوم 28 رمضان وجاء الى المشرق فوجدهم 29 وبكرة عيد، بكرة عيد على حساب ان الصيام هنا 29 ولهناك عنده في بلده لسه 29 و30، هل يعيد مع البلد التي طار اليها او ينتظر عيد بلده الذي طار منه؟ ها؟ البلد الذي طار اليه. اذا كان العكس، صاموا هنا قبل هناك بيوم وطار من هنا الى هناك مكمل الثلاثين وبكرة عيد عنده، لكنه الثلاثين بحسب الدار البيضاء وهم صيام، ماذا يفعل؟ ها؟ يصوم 31؟ لا، يفطر سر. طيب بالعكس، عكسنا، طار من هنا وبقي ولم يكمل الشهر وهناك ناقص الشهر عندهم، هل يفطر معهم ولا يقول لا انا اكمل شهري؟ يفطر ويقضي ما فاته. اذا المسألة سجلت في كتب الفقه من مئات السنين فيما يتعلق بتفاوت الزمن، سواء كان في اليوم الواحد لتفاوت الغروب او كان في الشهر لتفاوت رؤية الهلال. هذا الفعل او هذا الفقه التقديري يعتبر خيال، يعتبر ارائيتية، او يعتبر واقعي او مبينا للواقع، او كفانا مؤونة البحث؟ ايش تقول يا جماعة؟ اذا لا نعيب على الفقه التقديري ونسمي اصحابه ارائيتية، ولكن ان وجدنا منهم بعض التصرف او بعض المغالاة او تصور الاشياء التي لا تكاد تكون توجد، ايضا نتريث لعلها توجد فيما بعد. نحن الان لا نعقلها لانها لم تقع. لو انهم قيل لهم في وقتهم سيطير انسان في الهواء ما صدقوا ذلك. اذا نحن الان لو وجدنا في كتب الفقه ما لا تحتمله عقولنا تصورا لا نبادر بالنقد ولا نبادر بالعيب ولا نبادر بالانتقاص من حقهم، لا والله، انهم اجروا فضلا كبيرا لنا ورتبوا وقعدوا قواعد ثابتة، وهذا مبدأها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو عطب الهدي ماذا أفعل به؟ انحره واغمس قلاد أيما بدنة عطبت فانحرها واغمس قلادتها في دمها وخل بينها وبين الناس. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يتريث فيه وأن لا يعتبر هذا تهون أو تسامح أو تساهل أو ترف علمي كما يقول الناس، لا، بل هو تأسيس وتقعيد نحتاجه نحن فيما بعد. لو قدرنا الآن أشياء على مقتضى ما عندنا وجاءت أمور على من واقع ما عشنا، لو صار كذا ما هو كذا هل يكون عيبا علينا؟ ما دام في مكنة العقل أن يقع هذا لا مانع فيه، والله تعالى أعلم. يقول أخ: ما هي الحكمة في اغمس قلائدها في دمها؟ أشرت إلى أن هذا إشعار لمن يراه بأن نحرها مقصود، لم يكن مجرد تعدي إنسان على هدي، أو لم يكن مجرد اعتداء على بدنة أو على ناقة. غمس القلادة في دمها نهاية أمرها، وكأنه إشعار لمن يراها إلى أنها بلغت محلها. محلها أن تنحر، ومحلها لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، فلم يحلها أحد ولم يتعد أحد، أحل قلادتها دمها وهو نحرها لعطبها. فيكون ذلك بمثابة البيان للناس بأن هذا فعل صاحبها وإذن في تعاطيها وتناول ما شاء من لحمها.